يلي عزتي بنات خد بيديك ورقة وقلم صيم وتبعت لنات ما ماشي عيبة وحرم يلي عزتي بنات خد بيديك ورقة وقلم صيم وتبعت لنات ما ماشي عيبة وحرم وهداك الغافل بالي بنا خاف علينا داك الغافل وقتاش لاقينا ليام وهداك الغافل بالي بنا خاف علينا داك الغافل راه اليوم مربع عن بالي بنا خاف علينا راك عزيز علينا راه اليوم رب عن بالي بينا خاف علينا راك عزيز علينا عزيز والله العزيز كل يوم كان اكتب ليك كان اكتب ليك كان اكتب ليك نعتب عليك ونبقي لقلبي مفتوح كل يوم كان اكتب ليك كان اكتب ليك كان اكتب ليك كل ما يشبه الروح لومك ونعتب عليك نعتب عليك ونبقي لقلبي مفتوح وعلاش بدلتي عهدنا لك قليب الطيب وسموح وعلاش غيرتي عهدنا لك قليب الطيب وسموح رميت شواقي عار علي مستحيل نعيش بلا بيك رميت شواقي عار علي مستحيل نعيش بلا فيك فيك الوالي وفيك التالي مستحيل نعيش بلا فيك طعم الدنيا يا حلالي يا حلالي فيك الوالي وفيك التالي مستحيل نعيش بلا فيك طعم الدنيا يا حلالي يا حلالي بالي بنا خاف علينا داك الغافل وقتاش لاقينا ليام وهداك الغافل بالي بنا خاف علينا داك الغافل راه اليوم رب عن بالي بنا خاف علينا راك عزيز علينا بالي بنا خاف علينا هداك الغافل وقتاش لاقينا ليام وهداك الغافل بالي بنا خاف علينا هداك الغافل راه اليوم رب عن بالي بنا خاف علينا راك عزيز علينا عزيز والله العزيز. لازم.